الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشيه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. ثم ذكر مؤلف حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب هو عقرهم الإبل، بأن يتبارى الرجلان مثلا في الجود والسخاء، فيعقر هذا ويعقر هذا، يعني كل واحد ينحر، هذا ينحر إبل وهذا ينحر إبل، حتى يعجز أحدهم الآخر. وكانوا يفعلون رياء وسمعة ولا يقصدون به وجه الله، فشبه بما ذبح لغير الله. وفي معناه ما جرت به ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم. والحديث الذي ذكره مالك رحمه الله سكت عنه المنذري، وقال ابن ميري في حياة الحيوان رواه أبو داود بإسناد حسن، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الصراط المستقيم مستدلا به. سنقرأ شرح كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. اشكال أبو داود من مع تعليق أبو داود تعليق الإسلام تعليق من؟ معالم السنن. لا كلام شعيب تعال خليك نعم عنده مكبر تعال في الوسط هنا قم. صلى الله عليكم. قال شعيب: إسناده حسن من أجل أبي ريحانة عبد الله بن مطر، فهو صدوق حسن الحديث، ومع أنه تغير بأخره. قال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا فأذكره، فالظاهر أنه لم يحدث بعدما تغير بشيء. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره كما في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عن وكيع عن أصحابه عن عوف. هل سيأتي في الشرح أعد كلامه. إسناده حسن من أجل أبي ريحانة عبد الله بن مطر، فهو صدوق حسن الحديث. نعم، هذا وكذلك أيضا الدميري قال أيضا إسناده حسن في حيث الحيوان، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أكثر مستدلا به، وذكر الأحاديث التي تؤيده شيخ الإسلام. ومعاقرة الأعراب كما سبق هو عقر الإبل، كانوا يتفاخرون ويتبارون أيهم أكثر عقرا للإبل، عند الماء مثلا هذا يعقر 5 هذا 10 هذا يعقر 20، يتبارون في الجود والسخاء بزعمهم، فيعقر أقول عقرت هذا عند المياه مثلا عقرت 10 مثلا عقرت 20، يعني يذبحها. هل تؤكل أو لا تؤكل هذه الذبائح التي تعقر عند الماء؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ملحق بما أهل به لغير الله، ما أهل به غير الله، سواء قال باسم المسيح أو قال أو قصدها يا غير الله، فيكون هذا مما أهل به لغير الله. وذكر أبو استدل بهذا الحديث، وذكر حديث في التفسير، ذكر حديث ابن عباس، حديث أبي بكر في تفسير حديث وكيع عن عوف، وكذلك أيضا حديث أبو إسحاق دحيم في تفسيره، وذكر أيضا القصة سيأتي قصة الفرزدق، الشاعر والده وجده قال والد الفرزدق لأبيه غالب وجده صعصعة وله صحبة كما في الإصابة. وذكر في القصة أنهم عقروا مئة من الإبل ومئة من الإبل. ف يعني جاب هذا كل واحد جاب مئة من الإبل. فلما وردت الإبل قام بيسفهما جعل يكشفان عراقيبها. فجاء الناس على الحمر والبغال يريدون اللحم. قال علي رضي الله عنه يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها غير الله. قال الشيخ حسام هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما أهل به غير الله. قال فعلمت أن الآية لم يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله. يعني قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ما أهل به لغير الله يشمل أمرين. يشمل الأمر الأول أن يقول مثلا باسم كذا كما قلنا الصلاه باسم المسيح أو الوثن يقول باسم كذا. والأمر الثاني أن يقصد به غير الله فيكون ما أهل به غير الله كما في هذا الحديث نهى أن يقصد عن معاقرة الأعراب وكما في قصة الفرزدق وأن علي رضي الله عنه قال لا تكون محمد. وكان الشيخ الإسلام محمد مستدلا به بهذه القصة وأنا ثابتا قال هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما أهل به غير الله. فتكون الآية يقول وما أهل به غير الله تشمل أمرين ولا يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. يقول الشارح وقد أطال الكلام فيه في الصلاة والسلام. أقرأ كلام ماجد كلام الشارح قوله قال أبو داود غندر ألقه على ابن عباس يعني الحديث عن ابن عباس قال نهى رسول الله. غندر قال عن ابن عباس أنه نهى عن معقل في الأعراب. وقال أبو داود اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مطر. نعم أقرأ من البداية. نعم من البداية. نعم قال في النهاية هو عقلهم عن أكل معاقرة الأعراب. الشرح قوله عن أكل معاقرة قوله قال في النهاية هو عقلهم الإبل. كان يتباوى الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا إبلا وهذا إبلا حتى يعجز أحدهم الآخر. نعم حتى يعجز أحدهم الآخر. مفاخرة وريعة أن تفخر أن تعقر 10 نعقر 20 قال نعقر 30 قال نعقر 40 يعقر هذا البحة ولا للناس عند الماء هل تؤكل. هذا نهى عنه وأنه يقتضي الفساد. نهى عن معقرة الأعراب والحديث حسن وأنه يقتضي الفساد مع النصوص الأخرى والحديث التي ذكرت تدل على أنها مما أهل به لغير الله. ومثله ما يذبح عند قدوم الملوك والرؤساء جاء الملوك والرؤساء يذبحونه. وهذا حصلت وقائع حصلت عند البخاري جماعة وفتوا بعدم أكلها. وحصلت أيضا كذلك أيضا حصلت عند قصة عن عهد الملك سعود لما قدم على قدومه ذبحوا إبلا مجرد من قدومه ذبحوها. فكله فتوى العلماء في هذا. نعم وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون به وجه الله. فشبه بما ذبح لغير الله انتهى. نعم هذا كلام النهاية لابن الأثير يقولها المعاقرة في الأعراب هم عقلهم الإبل. كانت البرن في الجود والسخاء وكان يفعل رياء فشبه بما ذبح لغير الله. الشيخ يقول هو داخل مما ذبح له هو مما أهل به. نعم ومثله في معالم السنن الخطابي. نعم وفيه أيضا وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور انتهى. وقال الدميري وقال الدميري في حياة الحيوان. روى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراب وهي مفاخرتهم، فإنهم كانوا يتفاخرون بأن يعقر كل واحد منهم عددا من إبله، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لئلا يكون مما أهل به لغير الله، انتهى. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصراط المستقيم. نعم. وأما القربان. نعم، هذا الأول كلام دميري. نعم، هذا الشيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصراط المستقيم، معروف كذا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، سوى الكتاب. نعم. وأما القربان فيذبح لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه: اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله. كل هذا كلام الشيخ الإسلام. نعم. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير فقد أهل فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله. فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك، يعني الكلام الأول الشيخ الإسلام، وهذا يعني قفز شيء المعشارة ثم رجع الكلام الشيخ الإسلام ثم قال نعم ثم قال ابن تيمية نعم. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. هو حديثنا هذا، حديث الباب، شيخ الإسلام يقول على هذا حديث الباب، يعني شيخ الإسلام يرى أنه ثابت لأنه حق، وكما قال حسن حديث. نعم. وأيضا يؤيده وروى أبو بكر. نعم، هذه الأحاديث كلها تؤيد. نعم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع قال حدثنا قال يحرف هذا المحدثون، يعني تحذف في الكتابة وتقرأ في اللفظ. قال حدثنا والله أعلم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن معاقرة الأعراب فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. هذا رواه أبو بكر بن شيبة في تفسيره قال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله. نعم، هذا يعيد أحد الباب. نعم. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره قال حدثنا دحيم أبو إسحاق كنيته، واسمه إبراهيم ولقبه دحيم، شخص واحد هو أبو إسحاق وهو إبراهيم، كنيته أبو إسحاق واسمه إبراهيم ولقبه دحيم. قال حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعين عن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود هو ابن أبي صبرة صبرة هو ابن أبي صبرة قال سمعت الجارود هو ابن أبي صبرة قال: كان من بني ذباح رياح في المثنى رياح. نعم، بالياء. كان من بني رياح رجل يقال له ابن وأيل من وفيل. نعم، ابن وثيل. نعم، يقال له ابن وثيل شاعرا نافرا بالفرزدق الشاعر. شاعر، رجع الأصل في المخطوطة، شاعر نافرا بالفرزدق. يقال له ابن عيسى وثيل شاعر، يقال له ابن وثيل شاعر ناثرا بالفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر. قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن أثيد شاعر، شاعر بالرفع خطأ، شاعر. نافر غالبا بالفرزدق الشاعر، يعني الشاعر الفرزدق هذا أبوه هو غالب، غالب ساكت عندكم غالبا هذا قال ابن نفيل شاعر نافر غالبا بالفرزدق الشاعر، يعني الشاعر الشاعر الفرزدق المعروف أبوه اسمه غالب، والقصة حصلت مع أبيه غالب، وجده اسمه صعصعة، غالب بن صعصعة ابن ناجية والد الفرزدق لأبيه، والد الفرزدق اسمه غالب ابن صعصعة. فهذا الحديث دحين في تفسيره يذكر القصة، قال يقال كان من بني رياح رجل يقال ابن نفيل شاعر نافر غالبا بالفرزدق، يعني غالب هو والد الفرزدق، وجده اسمه صعصع ابن ناجية، في السابق لأبيه صعصع صحبة، ولغالب إدراك، يعني أبوه جده صعصع جد الفرزدق له صحبة، وأبوه غالب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. والقصة حصلت مع غالب، قال كان بين الرياح رجل وقال ابن أثيل شاعر نافر غالبا بالفرزدق الشاعر. نعم، أين المكان؟ بماء بظهر الكوفة. قال بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء، يتبارون يعني يتبارون فيها ويتفاخرون، كل واحد يعقر مئة. نعم، فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما فجعل يكشفان عراقيها، عراقيبها، فجعل يكشفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمير والبغال يريدون اللحم، وعلي رضي الله عنه بالكوفة. ثم خرج الناس على الحمرات، الحمرات بضمتين جمع حمر، وحمر بضمتين جمع حمار، هذا جمع الجمع، الحمار يجمع على حمر، والحمر تجمع على حمرات، واللي في المخطوطة فخرج الناس على الحمرات، على الحمرات جمع الجمع، حمرات جمع حمر، والحمر جمع حمار، جمع الجمع، الحمار يجمع على حمر، والحمرات تجمع على، والحمر تجمع على حمرات، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، لأحمر ابن كل مذبوحة مقتولة. نعم، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، وعلي رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. نعم، كل هذا ساق شيخ الإسلام، قال نعم، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل هذا في قصة الصراط المستقيم. نعم، فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، فعلمت أن الآية علمت أيها المخاطب، قال ابن تيمية هؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به، لأن هؤلاء الذين غالب هذا والد الفرزدق ومن معه كل واحد من حر مئة، ما قصدوا بها الله، ما قصدوا بها وجه الله، فأدخلوها فالصحابة جعلوها مما أهل به لغير الله، يعني سواء قال باسم فلان أو ذبحها ويقصد غير الله، فإذا قصد به غير الله صار مما أهل به لغير الله، صارت محرمة ولا تؤكل، ذبيحة شركية. ها؟ ولو ذكر اسم الله إذا قصد، العبرة بالقصد، العبرة بالقصد، وإذا ذكر غير اسم الله يعني اجتمع فيها مانعان القصد والثاني، وإذا أهل بها، إذا أهل بها لغير الله صارت محرمة، ولو قصد بها، ولو قصد بها وجه الله ما ينفع، وكذلك إذا سمى الله ولكن قصد غير الله كذلك، قد يكون فيها مانع الذبيحة وقد يكون مانع. المانع الأول إذا أهل بها الغير قال باسم المسيح، هذا إيش؟ الثاني أن يقصد بها الصنم ولكن يقول بسم الله كذلك ما تحل. الثالث أن يجمع بين الأمرين، يقول باسم المسيح ويقصد بها التقرب لغير الله، فيكون مانع فيكون ممنوع. قد تكون الذبيحة فيها مانعان وقد يكون فيها مانع واحد. يعني الولايم، لا الولايم هذا الوليمة، لكن ها الذبائح ما قصد للتقرب لغير الله، هذا يبقى تجمع في مسألة الإسراف. هؤلاء ذبحوها وقصدوا بها وجه الله وتركوها للناس يأكلونها، لكن هؤلاء يذبحون ويقصدون للتقرب إلى الله لكنهم زادوا صار في سرف. في تجمعات الإبل الآن ومزايين يسمون هذه إيه؟ هذا عنده إبل وهذا عنده إبل وهذا عنده صيوان وهذا عنده صيوان، إيه هذه المفاخرة، هذا يذبح عشر وهذا يذبح عشر، ما حد يذبحون يذبحون من الإبل عشر خمس ثمان. لمن يذبحون؟ مفاخرة يذبحونها متى أي وقت؟ أثناء الحراج عن الإبل أو أثناء أحد الناقة أو إيه؟ إذا كان هذا يدخل فيها، هذا هو الحاصل الآن في تجمعات أهل الإبل إذا أرادوا المفاخرة، أي هذا المفاخرة والرياء داخل في هذا، هذه المفاخرة يعني يذبحونها ويتركونها ولا كيف، ولا يوزعونها ولا ماذا يعملون، يعملون في ولايم يعملونها ولا بدون ولايم يعملون مفاخرة ولا تؤثر، لكن في ولايم طيب نعم. يطبخ ها ايه اوقف احنا عاملين على السرعة يا اوقف. كان كثير مفاخرة بدون ذبح، لكن هذا في الذبح لا ذبح وصيوان صرادق 20 متر 30 متر، هذا الصبع هذا هو الماء، هذه المعاقرة، هذه المعاقرة من يعني هذه المفاخرة تبارة، كما سمعتم اذا كان هذا المقصود المفاخرة والمبارة خلص داخل في ما هي لبيض الله، ما قصد وجه الله وإنما قصد المفاخرة. نعم قال فعلمت شيخ الإسلام قال فعلمت قال ابن تيمية، فهؤلاء الصحابة قال ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله. فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، يعني الآية قلت على وما أهل به لغير الله، إنما حرم عليكم ليس والدم والحمل الخنزير وما أهل به غير الله، ليست خاصا بقول باسم فلان، بل تشمل أيضا ما قصد به غير الله، تشمل الأمرين. قال فعلمت أن الآية لم تقصد فيها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. نعم بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك، وقد أطال الكلام فيه بالصراط المستقيم فليرجع إليه كذا في غاية المقصود. أوقفه على ابن عباس، أي رواه غندر موقوفا على ابن عباس، والحديث سكت عنه المنذري. نعم أنا أيضا نقلت بقية كلام شيخ الإسلام في هذا، قال فعلمت أن الآية لم يقصد بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد بالتقرب إلى غير الله فهو كذلك، وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب، قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وربنا بشيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن في قوله تعالى وما ذبح على النصب، قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتلة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب، النصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد رحمه الله عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال لا بأس به. قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايات عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص مكة بزمان بمكان وزمان ونحو ذلك. ولهذا تختص مكة وزمان ونحو ذلك، يعني الهدايا في الحج تختص بها مكة، بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية. يعني الذبح الحاج وكذلك من عليه ذبح في مكة يذبح في مكة ولا يجوز في مكة، لكن تفرقة اللحم ما في مانع يفرق خارج مكة، لو أن يعني مثلا يخرج منها كما هو موجود يعني يأخذ فرق، لكن الذبح في مكة والتفرقة يجوز خارج مكة. قال بخلاف، ولهذا تخصص مكة والزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم، فإنه عبادة مالية. الزمان محدد بهذا الهدايا والوقت والمكان محدد، لا يكون في مكة في أيام الذبح الأربعة، يوم الأربعة وأربعة بعده الهدايا الحج، وأما التفرقة فيجوز تفرق خارج مكة. فبخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة. المقصود أن المباراة وعقر الذبائح هذا مما من أجل مباراة في الجود والسخاء والمفاخرة، أن هذا داخل فيما أهل به لغير الله، كما هو ظاهر الحديث، وكما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الآثار في هذا وعن الصحابة. هذه تكون يعني مسألة مهمة، وهي أن ما ذبح لغير الله يشمل الأمر، يشمل ما لفظ فيه باسم غير الله وما قصد به غير الله، ولو لم يلفظ فيه ولو لفظ حتى ولو لفظ باسم الله، فهو الذي يتبارون ويتفخرون يقصد بها غير الله، وحتى ولو قالوا باسم الله ولو سموا، فهذا عبرة بالقصد. والذبيحة قد يكون فيها مانع وقد يكون فيها مانع، وإذا قال سمى بغسم الله صار فيها مانعا، إذا قال بسم الله وقصد بغير الله صار مانعا، وإذا قال بسم الله وقصد بغير الله صار مانع واحد، وإذا قصد بها الله وسمى غير الله صار فيها مانع واحد. ها؟ خاص العبرة بالنية، العبرة بالنية إذا كان العبرة بالنية هو القصد. نعم. ها ها نافرة رجل بين رياح يقال ابن الفيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر. من الذي نقل هذا؟ غريب الحديث نافر أبا الفرزدق، أنا عندي كاتب أبا الفرزدق غالبا الشاعر هذا وصف الفرزدق، والقصة حصلت مع أبوه. الرجل من بني رياح اسمه وثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالب، وافر أبو فرزدق الشاعر واسم أبيه غالب، نافر غالب، المنافرة مع غالب والد فرزدق. والمكان بماء بظهر الكوفة في زمن علي رضي الله عنه، لأن أبوه غالب له رؤية وجده صعصع له صحبة. نعم فعليك. ايش النافرة؟ المنافرة ايش؟ حتى ولو حكم رجل النافر الغالب والمنفور المغلوب، سواء حكم رجل او حكم او لم يحكم، المهم مباراة تبارض يتبارون. لكن ايهما الغالب؟ الغالب يحكم الرجل، فالغالب يسمى نافر والمغلوب يسمى منفور. وهذا قال قوله نافر أبا الفرزدق، يعني تبارى هو وياه، تبارى هذا الرجل ابن وثيل، يقول ابن وثيل هو شاعر، نافر والد الفرزدق غالب في مكان يقال ابن وثيل، تنافروا يعني تفاخروا وتباروا أيهم يعقل. وأحضر كل واحد مئة، هذا مئة وهذا مئة، وعقر كل واحد عقر مئة بعيد. وجاء لك شفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال ليأخذوا اللحم. وأيضا فخرج المقصود أن إذا كان معهم ثالث يحكمونه، هذه مسألة أيهم الغالب، يعني إذا تباروا وليس عندهم أحد قد يختلفون. فإذا كان عندهم رجل يحكمونه قال أنت يا فلان أنت النافر وفلان المنفور، الغالب يقول أنت النافر الذي يزيد مثلا، والثاني يقول أنت المنفور، فالغالب يسمى نافر والمغلوب يسمى منفور. نعم. حفظ الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الذبيحة بالمروة، بفتح ميم وسكون راء، حجر أبيض ويجعل منه كالسكين. قاله في المجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو اعجل. ما أن ما أو عجل. فقال رسول الله أرن أو اعجل أو اعجل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدد بعيرا بعشر شيا، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوبادك أوبا، لهذه البهائم أوابدة، إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. نعم. هذا الحديث هو حديث رافع الخديج، حديث مشهور أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو دليل على أنه يجوز الذبح بكل محدد، ينهر الدم من السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرو وسائر الأشياء المحددة إلا السن والعظم. والحديث العام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ينهر الدم حتى لا تكون الميتة، الميتة ليس يحبس دمها فيها، ويذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سن أو ظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وقوله أرن أو أعجل، فيها كلام طويل كلامها الشراء. ويقول ليس معنا مدا، يعني ليس معنا جمع مدية هو السكين، أرن أو أعجل. أما أعجل قال بكسر الجيم، وأرن فتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون، ورو بإسكان الراء وكسر النون، أرني وروي أرني بإسكان الراء وزيادة ياء. والخطاب يقصر أأرن على وزن أعجل، هو بمعنى قال من النشاط والخفة. تكلم أطال فيه الخطاب بمعنى أرن أو أرن، المراد أعجل. وأما العظم فلا يذبح فيه، قال أنه معناه لا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم العظم. وقد نهيتم عن استنجاب العظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن، كما في الحديث لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم السنجي، قال أتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجر وألقى الروثة، قال إنها رجس. قال أما العظم أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروثة فهي علف لدوابهم. وفي دليل على أن السن والظفر لا يقوم بها الذكاء بوجه. وفي دليل على أن العظم قال أما السن فعظم، عبر بالسن بأنه عظم، فدل على أن العظام كلها كذلك لا يذبح بها، لأنه علل على السن قال لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذكاء به محرمة ممنوعة غير جائزة. وأما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار، وقد نهينا عن التشبه بهم. قال ابن الصلاح وشان يقول ابن الصلاح وتبعه النووي إلى أنها عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا للخنق الذي ليس هو على صورة الذبح. وقد قالوا أن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا، ذكر الحافظ. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من الغنائم، قال تعجلوا، تقدم السرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، أخذوا من الغنائم وذبحوا ونصبوا قدور يطبخونها. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، لأنها وصلت إلى دار الإسلام، كما قال النووي يقول إنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، إنما يمكن مال الغنيمة في ديار الكفار، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. فلهذا لما تعجلوا وذبحوا أمر من يسمى القدور فأكفئت. فهذا عقوبة لهم لما تعجلوا وذبحوا أمر ونصب القدور أمر الرسول بها فأكفئت. ثم قسم في الغنائم بينهم، قسم الغنيمة فعدل بعيرا بعشر شياة، هذا في الغنيمة البعير يعادل عشر، وأما في الضحايا فالبعير يعادل سبع، في الضحايا في الضحية البعير يعادل سبع ضحايا، وفي الغنيمة يعادل عشر، يعادل بعيرا بعشر سياه. وقد ند بعير من إبل القوم ولم يكن معه خير فرماه رجل بسام فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم لهذه العوابد كعوابد الوحش وما فعل منها هذا ففعلوا به هذا في دليل على الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر صار حكمه حكم الصيد يرمى كالصيد هذا إذا لم يقدر عليه فإذا تمر مثلا دجاجة وطارت صار حكم حكم الصيد أو تمردت مثلا ثور وهرب أو بعير أو تيس ولم يقدر عليه يكون حكمه الصيد هذا إذا لم يقدر عليه أما لو كان معه مركوب سريع يمكنه أن يحيط به فإنه يأخذه ولا يربيه قال الحافظ لو كان فيهم خيول كثيرة لا أمكنهم أن يحيطوا به ولذلك قال ولم يكن معهم خير في رواية البخاري وكان في القوم خير يسيرة لو كان معهم خيول كثيرة لا أمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه ووقع في رواية أبي الأحوص ولم يكن معهم خير يعني كثيرة أو شديدة وشديدة الجري فيكون نفي لصفة في الخيل لا لأصل الخيل قال حبسه الله يعني أصابه رماه رجل بسهم فأصابه فوقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد يعني توحش أوابد توحشا كتوحش الصيد والأوابد المعابدة هي التي توحشت ونفرا والمراد أن لها توحشا كأوابد الوحش كحيوان البر أو ما فعل من هذا يعني ما شد وشرد فافعلوا به هكذا مثل هذا يعني فرموه بسهم فالحجد على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع ملابحه بغير يقدر على قطع ملابحه يصير جمع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه إذا توحش الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونفر ولم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه يرمى وإذا استطاع أن يحيط به ويأخذه وجب عليه وسيأتي المزيد البحث مع الحديث الذي بعده بارك الله سم أقف الشيخ نعم بعده افعل سم يأتي إن شاء الله بقية البحث نعم